ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا فأولئك كان سعيهم مشكورا لن يمد كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما ربك محظورا وهؤلاء من

رجالا مما يبلغان عندك الكبر مما يبلغان عندك الكبر أحدهما أحدهما أو كليهما فلا تقل لهما أفض ولا تنزرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من رحمك وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ثم يبلغان عندك الكبر أحدهما أو كليهما فلا تقل لهما Oh,

تقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. صدق الله العظيم. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام وجلت القلوب وارتفعت إلى الحناجر مع هذه التلاوة القرآنية المباركة التي استمتعنا بها من فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالنقاش مركز الزقازيق ومحافظة الشرقية. وكانت ضمن الاحتفال الكبير الذي ننقله لكم احتفالا واحتفاء بهذه الايام المباركة ايام مولد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وهي قد احتشدت هذه الجموع الكبيرة التي تشارك هذا الاحتفال الكبير. وكل عام وحضراتكم بخير،